بالنسبة للزكاة، أتؤدين زكاته كمان يعني هل يعني يفهم هذا الحديث أن الزكاة على الحليب دون أن تملك النصارى؟ الحديث الحقيقة أيها ممكن أن يفسر وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. الخاتم يعني رسول سأل أنه تخرجين زكاته ولا لا، إن كان ما بلغ النصاب معنى ذلك أن إخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة كلام حولان الحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. بلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به يكون خاتم ضخم واجب، هذا بعيد من حيث الواقع. صورة ثانية وهي أكثر، يكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ يخرج الزكاة المجموع بما فيه هذا الخاتم. يعني نقول يعني على الأصل هذا إذا ملك النصاب. أي نعم. وما لا يفهم منه. لكن لا أخت الله، ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. أي نعم، من غير تهديد. من غير تهديد نصاب، من غير تهديد نسبة الإخراج. الشيخ ذي طبعا يقول الله أتؤدينا زكاته، يعني كأنه يعني مفهومها يعني أنه يعني زكاة معلومة مفهوم، يعني كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.